قال رحمه الله تعالى والمبيت بمنى والرمي الرمي أيضا من الواجبات، الرمي أيضا من الواجبات، فإذا ترك الرمي فإن عليه دم، إذا ترك الرمي فإنه يجبر بدم. قال والحلق، الحلق أيضا من الواجبات، لو أن إنسان حج وقف بعرفة وطاف وسعى إلى آخره وقام بأعمال الحج كلها إلا الرمي، إلا الحلق، ما حلق رأسه، فنقول يجبر بدم، نقول يجبر بدم لأنه من الواجبات. وطواف الوداع، وطواف الوداع، فإذا لم يطف طواف الوداع وجب عليه الدم كما سبق، إن تمكن من الرجوع رجع، إذا لم يكن مسافة قصر، وإلا استقر عليه الدم. قال وأركان العمرة، إلا من لم يجب عليه طواف الوداع كالحيض والنفس فلا دم عليه، لأنه رخص له، رخص الحيض والنفس أن تترك الوداع. قال وأركان العمرة الطواف، أركان العمرة الطواف. طيب المصنف هنا ما ذكر إلا الطواف، ومعلوم أن أركان العمرة كم؟ ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. الإحرام لم يذكره لأنه لا يسمى ركن لا بد منه، السعي لم يذكره لأنه يرى أنه واجب يجبر بالدم، إذن ماذا بقي في العمرة؟ بقي الطواف فقط لا بد منه، فمن ذهب العمرة طاف فقط طواف الإفاضة ولم يأتي بقية أعمال العمرة فإن عليه دم أنه لم يحرم من الميقات، ودم لأنه لم يسعى عند ابن قدامة. والصحيح أن السعي في العمرة ركن أيضا لا بد منه، ولا تتم العمرة إلا بالركن، ولا يجبر بدم. قال وأركان العمرة الطواف، ونقول أيضا ها والسعي على الراجح، كم أركانها؟ ها اثنان، تكون أركان العمرة الطواف والسعي. قال وواجباتها الإحرام، يعني منين؟ ها من الميقات، هل نقول إحرام من الميقات؟ إذا قلنا الإحرام من الميقات مشكلة، هل العمرة لها ميقات؟ ها أما على الآفاقيين من هم خلف المواقيت نعم، لكن من كان دون المواقيت ومن كان في مكة، إذا نقول من واجبات العمرة الإحرام من الحل، الإحرام من الحل، فمن كان دون المواقيت فيحرم من أي مكان لأن مكانه حل، ومن كان في مكة يخرج من الحرم إلى الحل، فنقول إحرام العمرة من الحل، ومن كان خلف المواقيت معلوم أن إحرامها من الميقات كالحج. واجباتها الإحرام والسعي، سعد عند من قدامه، والصحيح أن السعي ركن ليس واجب. قال والحلق، فمن اعتمر ولم يحلق استقر عليه الدم، صحيح الدم، يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم فإن لم يجد صام 10 أيام. قال فمن ترك ركنا، انظروا الركن لا يسقط إلا بالإتيان به، ما يجبر بدم، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، يعني ها طال الزمن أو قصر لابد أن يأتي بالركن. ومن ترك واجبا لا يلزمه أن يأتي به، إنما يجبر بدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، من ترك سنة من سنن الحج أو من سنن العمرة فلا شيء عليه، مثل من ترك الأذكار عند الرمي، الأذكار في الطواف، ركعتي الطواف، الأذكار عند الصفا والمروة، هذه كلها سنن، من تركها فلا شيء عليه. قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. لماذا نص على هذه المسألة؟ لأنه قال في أول الأمر من أركان الحج الوقوف بعرفة، صح؟ وهنا قال إذا فاته الركن لابد أن يأتي به، صح؟ هل كل ركن يتمكن من الاتيان به؟ لا، ركن عرفة لا يتمكن، فاته الحج، فتكلم عن هذا الركن كأنه يستدرك عند قوله من فاته ركن لابد أن يأتي به، إذن الاتيان بالركن هنا متعذر، الركن الذي هو عرفة متعذر، إذن ماذا يصنع مدام أنه متعذر؟ قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النهر فقد فاته الحج، وهذا يسميه العلماء الفوات، ويعبرون عنه في كتبهم باب الفوات وباب الإحصار، الإحصار شيء والفوات شيء آخر. ومعنى الفوات، ما هو الفوات؟ الفوات أن ينتهي يوم عرفة قبل أن يقف بها، هذا الفوات. ومتى ينتهي يوم عرفة؟ بطلوع الفجر يوم النحر، خلاص فات عرفة. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، طيب ماذا يصنع؟ قال فيتحلل، والفا هنا التفريعية، يعني يتفرع على ذلك أنه يتحلل بطواف وسعي، بس طواف سعي. إذن ماذا يسمى هذا الطواف السعي؟ ماذا يسمى؟ أما لو قال بطواف فقط فيصير إشكال، لأن الطواف يتطوع به لا يلزم أن يكون نسك، لكن لما ذكر السعي معهم السعي لا يكون إلا نسك، ما يكون تطوع. إذن معنى قوله فيتحلل بطواف وسعي يعني عمره، يعني يتحلل بعمره، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا. مر معنا بالأمس، هل ينحر هدي على الصحيح؟ ها لا، إنما الذي ينحر المحصن، لأنه لا يتحلل بطواف وسعي. أما من فاته الحج فقد انتقل من الحج الأكبر إلى الحج الأصغر فلا يلزم هدي، فالصحيح أنه لا هدي عليه. قال وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. من فاته الحج هل عليه القضاء؟ المصنف يقول عليه القضاء يعني مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني حجة الإسلام أو تطوع، كل من فاته الحج فعليه أن يقضيه، لأن الحج لزمه، ولما فات يجب عليه القضاء مطلقا، تطوع أو حجة الإسلام. والقول الثاني أن الذي يلزمه القضاء من كانت حجته حجة الإسلام، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن من فاته الحج إن كان هذا الحج حج الفريضة فيجب عليه القضاء من العام القادم، وإن كان هذا الحج تطوعا وفاته الحج فلا يلزمه القضاء من القابل، لا يلزمه القضاء من القابل، إنما يتحلل بعمره ويكفي ويكفي. هذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا أيضا وغيره من العلماء، أنه لا، أنه لا دم عليه، لا دم عليه، لأنه ما ترك النسك، انتقل من نسك الحج إلى نسك العمرة. قال وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. نعم، إن أخطأ الناس إن ظنوا أن يوم عرفة يوم السبت مثلا، يوم التاسع يوم السبت، فوقفوا بعرفة، فوقفوا بعرفة، ثم اتضح بعد ذلك أن عرفة يوم الأحد، يوم الأحد، ها ماذا عليهم؟ يجب أن يقفوا، يجب أن يقفوا هنا ممكن، لكن ما علموا إلا بعد ما انتهى الوقت، يعني وقفوا يوم السبت على أنه يوم عرفة، ثم يوم الاثنين اتضح لهم أن عرفة يوم الأحد وليس يوم السبت، نقول الوقوف يجزئهم، الوقوف يجزئهم ولا يجوز مخالفتهم، لا يجوز، يعني حتى لو وقف قلة 10 أو 20 في غير هذا اليوم على أن هذا هو التاسع فإنه لا يصح منهم، بل يصح من الجميع، يصح من الجميع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، فإذا أخطأ عرفة الجميع فإنه يجزئهم الوقوف ويعتبر يوم عرفة، يعتبر يوم عرفة، لكن لو أخطأ القليل لا، لا يجزئهم. قال وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، يعني من وقفوا قبل عرفة أو بعدها نفر منهم، يعني قليل ليس الناس كلهم، فقد فاتهم الحج، فقد فاتهم الحج، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. يقول رحمه الله تعالى يقول يستحب، يستحب، فإما أن نقول لا يستحب فيكون جائزا، وإما أن نقول بل بدعة، وأيهما الموافق للحق؟ أن نقول لا، كلام المصنف يستحب فيه يعني فيه خطأ، بل نقول يجوز، أو نقول بل فضلا عن الجواز نقول بدعة وليس بصحيح، أيهما؟ الأول للثاني؟ الثاني، أنه بدعة وليس بصحيح. كوننا نقول يستحب معناه أنه مشروع، وأن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فقد فعل مشروعا، ومن لم يزر فقد ترك سنة ومشروعا، وهذا ليس بصحيح. بل من استحب أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج سنة فنقول هو مبتدع ولا ريب في ذلك. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يجتهدون تقليدا لمن سبقهم، تقليدا لمن سبقهم، لكن من زار المسجد النبوي بعد الحج نقول نعم يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أتى المدينة نقول يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب زيارة القبور الأخرى أيضا، لكن هو عليه الصلاة والسلام يزيد استحبابا. أما أن نقول إذا فرغت من الحج من مكة فسافر إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا بدعة وليس بصحيح، ولا ارتباط بين زيارة المدينة وبين مكة. بل لو أن إنسان قال يستحب على من فرغ من الحج أن يزور المدينة، قلنا ليس بصحيح. لا نربط استحباب زيارة المدينة بالفرغ من الحج، لا، نقول زيارة المدينة تستحب مطلقا على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فأحيانا أيها الإخوة، وأرجو وينبغي هذا على طلاب العلم أيضا، أن ينتبهوا للاستدلال بالنص وطريقة الاستدلال. أما كون نقول تستحب زيارة المدينة، نقول هذا الدليل صحيح لا غبار عليه تستحب، لكن كوننا لا نحسن الاستدلال بالنص، نقول نربط الاستحباب بالفراغ من الحج، نقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. هي مستحبة مطلقا، لا تشد المساجد إلا ذات رحال إلا إلى ثلاث مساجد. فإذا زار المدينة بعد الحج نقول نعم هنا يستحب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يسافر لأجله من مكة أو تشد الرحال فإن هذا من إلى البدعة أقرب منه إلى الجواز، فضلا عن الاستحباب، فضلا عن الاستحباب. ولعل ما عندكم أحد مع كتاب مشروع، ما في أحد معكم غير نسخنا هذه، عندكم علق عليه شيء ولا بس مجرد متن؟ طيب، يقول عندي في الحاشية في الشرح العدة مسألة، ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد ابن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني حديث، اسمع: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. طيب، هذا الحديث حسنه بعض العلماء، حسنه بعض العلماء، لكن أين الاستدلال لهذه المسألة من هذا الحديث؟ وهذه مشكلة، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرددها كثيرا. يقول مشكلة بعض العلماء، مشكلة بعض العلماء الذي يقلد الأئمة الذي تعلم عليهم، مشكلتهم أنه يعتقد أولا ها ثم يستدل ثانيا، وهذه كارثة. يقول هذه مشكلة لطالب العلم، مشكلة عظيمة لطالب العلم، أن يعتقد أولا، يعني يأخذ هذا الحكم من شيخه أو من غيره فيعتقده خلاص ويحكم به، ثم بعد ذلك يجد الدليل يحفظه. هنا يضطر أن يأخذ الدليل إلى ما يعتقده، لكن يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول استدل أولا ثم اعتقد ثانيا، هذا الصحيح. ها، ماذا يقول؟ استدل أولا ثم اعتقد ثانيا، فهنا يكون الاعتقاد تابع للدليل. أما إن اعتقدت أولا ثم استدللت ثانيا كان الدليل تابع للاعتقاد، وهذه كارثة. ولهذا هنا الحديث يقول ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نقول طيب، لا بس ما في إشكال، هذا الحديث يحمل على أنك إذا كنت عند قبره فهل فيه دلالة على أن نربط زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ لا. هل فيه دلالة على أن يشد الرحال إلى قبره؟ لا. لكن فيه دلالة أنك إذا سلمت عليه ها رد الله عليه السلام، رد الله عليه روح حتى يرد السلام. قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. وإلى هنا ننتهي من كتاب العمدة بقراءة سريعة وتعليق مختصر للفائدة، فتح باب هذه المسائل أمام طالب العلم، وإلا إذا احتاج التوسعة فإنه يراجع ويقرأ الشروح. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمراجعة، أن يعتني بالمراجعة. والمراجعة نوعان: مراجعة عامة ومراجعة موسمية لا يعتني عنها طالب علم. المراجعة العامة أن يكون له حزب يراجع فيها المسائل الفقهية دائما، يبدأ في الطهارة وينتهي في آخر الكتاب. وعندك مراجعة موسمية، يعني قبل رمضان يراجع كتاب الصيام ويتقنه، قبل الحج يراجع كتاب الحج، وهكذا. هذه مراجعات موسمية لا يستغني عنها أيضا طالب العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقرأ ما تيسر من صحيح مسلم قبل الإقامة. وغدا هل تريدنا مسلم ولا خلاص نقف؟ نعم، يكفي 4 أيام. ها نعم يكفي. على الظاهر اللي ماتوا العمدة ما هم جايين على صحيح مسلم، لكن خلاص لعنا يكفي 4 أيام يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة ابن أبي شيبة. كم صفحة عندكم من اللي المتابع معنا؟ شوف كم صفحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عباس خر رجل من بعيره فوقص فمات، يعني كان محرما، كان محرما فمات وهو محرم، مات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وكفنوا في ثوبيه ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، يبقى رأسه مكشوفا. لماذا؟ لأنه محرم، والمحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه، فلا يجوز أن يغطي رأسه حيا ولا ميتا لأنه محرم. وكفنوه أيضا بإحرامه، كفنوه أيضا بإحرامه، لا يجعلون عليه شيء من المخيط. وأيضا ورد في رواية أخرى ولا تخمر وجهه، ولا تخمر وجهه، فجمهور العلماء أن الوجه لا بأس أن يغطى في الإحرام، والقول الثاني أنه لا يغطى الوجه في الإحرام، وهذا أحوط، الأحوط أنه لا يغطى الوجه في الإحرام سواء حيا أو ميتا، فإذا مات يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، لا يغطى رأسه ولا وجهه كما هو حيا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. المعنى واحد، فوقصته وأقعصته، كل هذا المعنى، المعنى أنه مات. نعم. ابن بكر، ابن بكر، نعم نعم، ابن بكر البوساني اخبرنا محمد بن بكر البوساني اخبرنا ابن جبير اخبرني عمرو بن دينار ان سعيد بن جبير اخبره ان عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حرام مع رسول الله، حرام يعني محرم، حرام يعني محرم، نعم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال فانه يبعث يوم القيامه منبيا. وزاد بن يوسف سعيد بن جبير حيث خر يعني مات. نعم. وحدثنا ابو كريم حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اقبصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا راسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. في هذه الروايه قال ولا تخمروا راسه ولا وجهه، قال بعض العلماء ان هذه الروايه شاذه، رواية ولا وجهه شاذة، لأنه انفرد بها أحد الرواة فتكون شاذة، فلا يغطى رأسه لكن لا بأس أن يغطى وجهه. والقول الثاني أنه يقال ما دام أنها وردت في صحيح مسلم فليست بشاذة، فلا يخمر لا رأسه ولا وجهه، لا يخمر رأسه يعني لا يغطى رأسه ولا وجهه. قال بعض العلماء طيب قد يكون فيه مثلة، الميت إذا لم يغطى وجهه يكون فيه مثلة، يعني قد يكون وجه متغير هيئته، متغير بعدما مات متغير هيئة وجهه، ويحب الإنسان أن يخفى، أن يخفى حتى لا يكون مثله أمام الناس. قالوا يوضع أمام وجهه شيء، يعني يوضع أمام وجهه شيء، يعني غطاء بعيد عن وجهه حتى لا يراه الناس، لكنه لا يغطى وجهه. أما عند من قالوا أن هذه الرواية شاذة فإنه لا بأس أن يغطى وجهه عندهم. نعم. وحدثنا محمد بن الصفاح، حدثنا حسين، أخبرنا أبو بشر، حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه، وحدثنا يحيى بن يحيى وكلاهما، أخبرنا حسين عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقع صفو نفقه فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء مسجد وكفروه في ثوبين ولا تمسوه ولا تنسوه بالزيت ولا تقرب رأسه فإنه يقع اليوم في لبة ملبدة. ملبدة، نعم، ملبدة يعني قد لبد رأسه. في رواية ملبية وفي رواية ملبد، ملبدة لأنه قد لبد رأسه. نعم. وحدثني أبو تابع المضيء بن حسين الجمهري، حدثنا أبو روانا عن أبي بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه نعيمه وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، قال ابن نافع: أخبرنا منذر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء مسجد وأن يكفن في ثوبه وأن يمس طيبا خارج رأسه، خارج رأسه، خارج رأسه، خارج الرأس يعني رأسه مكشوف خارج. نعم. قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. خارج وجهه رأسه ووجهه، يعني في هذه الرواية أيضا خروج الوجه لا يغطى، لا يغطى، هذا هو القول الثاني في المسألة. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي سفيان، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقصد رجل راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه، حسبته، قال: ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل، يعني يلبي، يهل يعني يلبي. نعم. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فبسط نافقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقرموا زينا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. هذا الحديث يذكره المصنف عن الاشتراط، يعني الإنسان إذا اشترط في إحرامه، يعني قال: فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإذا حصل له حابس يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل له أن يشترط في كل إحرام؟ لا، الإحرام من العلماء من قال لا يشترط أصلا ولا يجوز الاشتراط، لأن الصحابة لم يشترطوا ولا النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال يشترط مطلقا، كل محرم له أن يشترط، له أن يشترط. والقول الثالث القول الوسط أنه لا يشترط إلا من خاف من عذر، هذا هو الصحيح، هذا هو الذي تجتمع به الأدلة، أنه لا يشترط إلا إذا خاف من عذر، يعني إنسان مريض يخاف أن لا يكمل حجه أو يمنع من الحج لمرض وغيره، أو امرأة تخشى نزول الحيض عليها لأنها أحرمت وبقي على وقت الحيض يوم أو يومين تخشى أن يأتيها الحيض فتشترط. فإذا خاف الإنسان من عذر ثم اشترط فحصل العذر فله أن يخلع حرامه ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله، أما إذا لم يشترط فيبقى محرما إلا أن يحصر. نعم. حدثنا أبو هريرة محمد بن العلاء الثبتاني، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. إلا وجعة يعني مريضة، مريضة تخاف أن لا تكمل الحج. نعم. فقال لها: كنتي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المهجر. محلي يعني إحلالي، محلي يعني إحلالي، يعني أحل من الإحرام حيث حبستني، وحيث ظرف مكان، حيث ظرف مكان يعني في المكان الذي حبستني فيه يا ربي، جهة مرض أو حصل شيء، لأن حيث ظرف زمان وحين ظرف، حيث ظرف مكان وحين ظرف زمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله مسلم، يقول عبد الله بن مسعود، من سره، يقول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، حيث يعني في المكان، يعني في المسجد، يعني في المكان الذي ينادى عن الصلاة فيهن، فهذا ظرف مكان. فقول فمحلي يعني إحلالي، تحللي من إحرامي في المكان الذي حبستني فيه. نعم. فإذا حصل العذر لها التحل، يحل ولا شيء عليه. نعم. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عن الزهري عن مروة عن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدت وصلتي أن محلي حيث حبستني. حبستني. نعم. ثقيله يعني مريضه، ثقيله يعني مريضه، لان المريض يكون ثقيل، المريض يكون ثقيل، فهذه الروايه فيها ثقيله لا ينافي الروايه السابقه وجعه، لان اذا كان الانسان مريضا صار ثقيلا ما يستطيع ان يتحمل. نعم. فأدركت يعني أدركت الحج، يعني ما حصل لها شيء، هي اشترطت لأنها خائفة لكنها أدركت الحج. نعم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حبيب بن سعيد بن يزيد عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن فراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا هذه المسألة مهمة، الحديث الذي سيذكره المصنف الآن، وهو إحرام النفساء والحائض. يجوز للمرأة أن تحرم وهي نفساء، ويجوز للحائض أن تحرم وهي نفساء، ويجوز للرجل أن يحرم وعليه جنابة، لأن الطهارة عند الإحرام ليست بلازمة، هي سنة، فيجوز أن يحرم وهو محدث، ويجوز أن يلبس إحرامه ويقول لبيك عمرة أو حجا وهو عليه جنابة، ويجوز للمرأة أن تحرم وهي حائض، ويجوز أن تحرم وهي نفساء. لكن من أحرم، إذا أحرمت المرأة وهي حائض أو نفسة، فإنها تفعل أفعال الحج كلها، يعني تقف بعرفة ومزدلفة، ترمي الجمار لآخره، لكنها لا تطوف بالبيت، تترك الطواف حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف بالبيت، فلها أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف. أما الإحرام لا يمنعه الحيض ولا النفاس ولا الجنابة، ولا إذا كان الإنسان عليه حدث أصغر يعني ما توضأ، كل هذا لا يمنع الإحرام، إنما أن الطهارة من مستحبات الإحرام فقط، وليست من واجباته ولا من شروطه. نعم. ولهذا حديث عائشة الذي معنا الآن، حديث أسماء بنت أبي بكر، يدل على هذا. نعم. حدثنا من السري وزنين التحاق وعثمان تأتي شيبة أن أردت أكبر زنين حدثنا عبده عبدة بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن يقول نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، يعني نفست بمحمد بن أبي بكر بن الصديق ويسمى محمد بن الحنفية. أسماء مات عنها جعفر وأخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونفست بالشجرة يعني بذي الحليفة. متى نفست؟ نفست في الصباح الضحى مثلا أو في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة مشى من المدينة أمس وبات بذي الحليفة ونفست أسماء. يعني هذا وبين خروج النبي صلى الله عليه وسلم وذي الحليفة ساعات، فدل على أن أسماء خرجت من المدينة ومعها الطلق ثم ولدت بذي الحليفة. يعني أي مشقة عليها ويتعب. يعني انظروا في هذه اللحظات، خرجت حاجة ونفست في الإحرام وذهبت إلى مكة وهي في أيام الولادة وساعاتها الأولى، ومع هذا أدت الفريضة. ونحن الآن المرأة في الشهر الأول والشهر الثاني وتسأل تقول ما أستطيع الحج، ما أقدر. لماذا؟ قالت خائفة على الجنين. من الذي يحفظ الجنين؟ الذي يحفظ الجنين هو الذي تحج له هذه المرأة، فكيف تتساهل في أمر الحج خوفا على هذا الجنين وهي طيبة لا تحس بشيء؟ لكن هذا في الحقيقة قلة اهتمام بهذه العبادة وقلة اهتمام بهذا الركن العظيم. يعني قد تكون المرأة أمضت سنوات ما أدت فريضة الحج، وكل ما أتى الحج وإذا حامل لها شهرين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تقول أنا لا أستطيع الحج. لماذا؟ فلتحج ولتأخذ علاج، ولو قدر أنه حصل مرض سقط الحمل وليسقط. يعني هي لم تفعل جناية، هي تؤدي فريضة واجبة عليها، لم يحصل لها من العذر ما يمنعها من الحج. لكن أكثر ما أضاع الناس اليوم، عفى الله عنا، أكثر ما أضاعنا هذه الأوهام وهذا الخوف وقلة الاعتماد على الذي نحن نحج له، نحن نصلي له، نحن ندعوه لأجل أن يرزقنا بأولاد، ندعوه لأجل أن يحفظ هذا الحمل، فكيف نخاف؟ والمتصور لقضية أسماء في الحقيقة يعجب أشد العجب لهذه الهمم. يعني مع ما عندهن من الضعف والفقر، وما هي الراحلة؟ الراحلة الدواب، أحيانا تركب وأحيانا تمشي، وهي نفسة تحمل ولدها وتربط بطنها وتخشى من خروج الدماء والاستحاضة والنزيف وغيره، ومع هذا تسافر في هذه المسافات الشاقة لله جل وعلا. ونحن عندنا رهبة وأوهام وخوف، فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور، ولنعلم أن الإنسان إذا تعلق بربه حفظه الله عز وجل ويسر له الحج ورزقه ذرية صالحة. أما أن نهتم على هذه الأسباب المادية التي لا تقدم ولا تؤخر إلا بإذن الله، يعني علاج ومراجعات في الشهر الأول والشهر الثاني، ولا تسافر حج ولا تذهب ولا تأتي، وهي تذهب للأسواق الساعات الطويلة، وهي في الشهر الثامن وقد يكون في التاسع أو السابع تتجول في الأسواق في كل ليلة، تشتري وتأخذ هذا وترد هذا، ولم يمنعها من ذلك الحمل. لكن إذا أتى الحج حصلت عندنا هذه الأوهام وهذا الخوف وعدم التوكل والاعتماد على الله عز وجل. ففي الحقيقة من قرأ قصة أسماء يبكي ويتألم على نفسه وضياع أعمارنا وحياتنا وضياع نسائنا ومستقبلهن بهذه الأوهام والضعف الذي يمنعهن من أداء هذه الفريضة، حتى تمضي المرأة السنوات الطويلة ثم تكون كبيرة عجوز لا تستطيع الحج، ثم بعد ذلك تقول أنا فاتن الحج، ماذا أصنع؟ ماذا يجب علي؟ فلنتنبه لهذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والاعتماد عليه والتوكل عليه جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.